يقول قال الأستاذ عبد الخالق في شريط الحجاب اتفق العلماء على تأويل ولا يبين الجنون إلا ما ظهر منها أن ما ظهر منها ولا وجه ثم رجع وقال أغلى العلماء فماذا دل الحجاب؟ طبعا هي إما دل الحجاب أو عدم خاطب المسألة فيها خلاف مشهور وفعلا قول الجمهور وجه ولكن قول ابن مسعود رضي الله عنه وطوائف أهل الحديث وأهل العلم يقولون أن ما ظهر منه والثياب الظاهر فقال شريف صلي شهرين واصلح نفسك في العبادات ثم تعجب تغفر الله لا نقول لها ذلك من يضمن لها ان تعيش شهرين تلقى الله متبرجا لا تدخل الجنه ولا تجد ريحها النساء الكاسيات لا تدخل الجنه ولا يجد ريحها من يضمن لها ان تعيش شهرين هل يضمن لها عمر خالد ولا غير من تابت الى الله تتوب الى الله عز وجل كون الحجاب يبقى اجود لا نامرها بذلك نامرها بالحجاب والصلاه معا لا هذا فرض هذا فرض يعني واحد يقول لا صلي وتصوم في الوقت طب وليه طيب خليه يصلي ويصوم احنا في رمضان مثلا لو احنا في رمضان ما عادش يصلي يقول صلي وصوم ذاك الرجل ما يقول ذاك الواجبات كلها تؤدى ولا يجوز للانسان بعقله وهواه ان يؤخر الواجبات عن الناس ان هو يديهم فرصه يتركون فيها الواجبات من اين له بهذه الفرصه؟ من اين له بهذه المهله؟ خلال المده دي هل تسقط عنها فريضه الحجاب؟ وبعدين احنا ليس علينا هدى الناس علينا نامرهم بالحق استجابوا استجابوا ما استجابوش يعني حسابهم على الله عز وجل انما علينا التذكير